السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Recording in progress. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، بفضل الله عز وجل إن شاء الله نتم النهاردة آخر سورة من سور جزء عامة، وهي إن شاء الله تكون مسك الختام لدرس التفسير بين يدي رمضان، لأن احنا يعني بنحاول نخلص الشروح علشان نتفرغ في شهر شعبان لرمضان إن شاء الله بإذن الله تعالى. احنا في شعبان 1445، نتفرغ إن شاء الله بإذن الله لاستقبال رمضان، فنتم بهذه السورة، سورة الناس. يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. كنا قلنا المرة اللي فاتت أن سورة الفلق كان فيها ثناء على الله عز وجل بأنه يعني فلق كل شيء على الوجه الذي أراد، وكان قلنا عموم قضية الفلق هو الأولى أن يحمل عليه، وبعدين تعوذنا فيها من جميع ما خلق الله عز وجل، وبعدين بدأنا نذكر بالذات الليل إذا دخل، حيث فعل الساحرات في عقد العقد وعقد السحر لإيذاء الناس، وكذلك من شر الحاسدين إذا حسدوا الإنسان. ده قلنا المرة اللي فاتت. النهاردة إن شاء الله معانا تعويذة جديدة وتعوذ جديد وثناء جديد على الله عز وجل، واستعاذة من شرور أخرى مكملة. زي ما قلت هناك كان في شرور تتعلق بالبشر وقضية السحر والعين والحسد والأشياء اللي ممكن تؤذي الإنسان، برضو معنا هنا نوع آخر من الشرور اللي ممكن تؤذي الإنسان، ودخل في عموم من شر ما خلق زي ما قلت. فهيبقى معنا نوع آخر من الشرور ونتعوذ بالله عز وجل منه. يقول الله عز وجل في السورة قل، في البداية قل، وأنا اتكلمت على قل بالتفصيل، وإحنا بنتكلم عن قل هو الله أحد، إثبات الوسطة في التلقي بين العبد وبين الله عز وجل، وأنه لا يصح اتباع طريق إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يسع الأمة أن تتلقى وحيا من الله عز وجل إلا من خلال الرسول البشري، رسول آخر الزمان، وهو خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ، هذا تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم ومن ورائه الأمة. أعوذ، وكلمنا برضو المرة اللي فاتت عن قضية التعوذ، وهي أنه أنت بتسأل العظيم أن يرد عنك الشر، أي شر أنت تريد أنك ترده، فبتستعيذ لرده، بتطلب العون، بتطلب المدد، بتطلب التحصين، بتطلب الجوار، بتطلب الأمن من الله عز وجل إنه يقيك شرور كل ما تخاف. هنا بقى هناك كان برب الفلق، هنا برب الناس، ودي يعني سبحان ربي العظيم تعديد للثناء على الله عز وجل وتنوع للثناء على الله عز وجل. لكن للأمانة هناك في الفلق قضية التعامل مع السواحر وانفلاق الليل من النهار والنهار من الليل، وخروج حال الإنسان من السوية إلى أن يكون مسحورا، ومن السحر إلى أن يكون سويا بالنشرة، كل دي ماشية مع قضية الفلق. إنما هنا الناس، لأنه هنيجي نتكلم عن شر من الشرور اللي فيها تنوع، سواء من حيث الفعل الخفي للجن أو الفعل الجلي للناس. فيها قضية برب الناس، فيها شمولية لتدبير الله عز وجل لجميع الناس. احنا قلنا برب فيها ثناء على الله عز وجل بوصف الربوبية زي برب الفلق بالضبط، ثناء على الله عز وجل بوصف الربوبية. وقلنا أن وصف الربوبية فيها شمولية لعطاء الله عز وجل، ومن ثم بتفتح للعبد باب التوسل والرجاء وحسن الظن أنه كما خلقني ورزقني ودبر لي وأوجد لي قادر على أنه يحميني ويحصني ويجرني ويمدني تجاه كل هذه الشرور اللي أنا عايز أتعوذ بها. فيقول الإنسان في هذه الآية من بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم، نقول قل أعوذ برب الناس، نستعيذ بالله عز وجل الذي هو رب الناس أجمعين، ملك الناس. ملك الناس، الحقيقة أن الملك جزء من أجزاء الربوبية. يعني إحنا دايما لما بنشرح الربوبية بنقول الربوبية تشمل الخلق والملك والتدبير أو الأمر، فالملك جزء من أجزاء الربوبية. لكن الذكر الخاص بعد العام، لأنه في علاقة بين الربوبية والملك، علاقة الخصوص بالعموم، العموم هو الربوبية والخصوص هو الملك. فذكر الملك اللي هو الخاص بعد الربوبية اللي هي العامة دليل على أهمية المذكور هنا، وهو أن العبادة كلهم ملك لله عز وجل. وقضية أن الإنسان يستشعر أنه ملك لله عز وجل، يعني أنت يملكك ويملك أمرك ويملك شأنك كله هو الله عز وجل، بتذكر الإنسان في قضية الرضا، الاستسلام، الإذعان لأمل الرب. والحقيقة هيبقى هنا الأثر بتاع تحرير قضية الملك على كلا الطرفين، المتضرر والمضرر، يعني الذي تسبب بالضر بالوسوسة أو بالسحر أو بالإيذاء أو بأي صورة من صور الإيذاء، مخاطب بأنه أنت ملك لله عز وجل، ولا يجوز لك أن تخالف أمر ملكك وسيدك وحاكمك، هذا ما كان ينبغي منك. وعلى الجانب الآخر الذي وقع عليه الضر، اللي هو بقى أوذي سواء بالوسوسة أو بالحسد أو بالسحر أو بالعين أو أيا كان الإيذاء، أنت ملك لله عز وجل، وهو قادر على أن يحميك وأنه يدفع عنك وأنه يجيرك وأنه يحصنك. فلفت القضية الملك يشعرك أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، نحن عبيده يفعل فينا مراده، دورنا تجاه أمر الله عز وجل أن نزعن له. التأكيد على استشعار الربوبية والتأكيد على خصوصية الملك هيؤدي إلى الثمرة النهائية اللي ورا منها على طول، وهي قضية إله الناس. ودي من أهم منظومات تحرير التوحيد في القرآن كله. القرآن كله لما بيجي يحرر التوحيد بيدور في هذا الفلك، بيربي المؤمن على استشعار الربوبية الذي يدفعه إلى تحرير الإلهية. استشعار الربوبية يقول لك أنا اللي خلقتك، أنا اللي أوجدت لك، أنا اللي صنعت لك، أنا اللي دبرت لك، أنا اللي قدرت لك وأنت عبدي. يبقى الثمرة الطبيعية لمثل هذه الطلاقة في الخلق والإيجاد والتدبير والملك على وجه الخصوص، أنك تتعلم أنك تقول له أنت إلهي، أنت من أعبد، إليك أتوجه. ويبقى كل أصناف العبودية ينبغي أن تصرف لهذا الإله الذي هو مستحق للتأله، ولا مش مستحق، لا مستحق، بدليل السابق ذكره في الآيتين السابقتين، ما هو الملك وهو الرب. إزاي تصرف التأله لرب غير اللي هو الرب الحقيقي؟ إزاي تصرف التأله لملك غير الملك الحقيقي؟ الملك الحقيقي الرب الحقيقي هو الله. يبقى التأله يصرف إلى الله عز وجل، ولذلك دايما بين يدي إثبات التأله يذكر الله عز وجل إثبات الربوبية. فعل الله لك ده الربوبية، التأله فعلك لله عز وجل. إله الناس أي المعبود بحق الذي ينبغي ألا يتخذ العباد معبودا سواه. ليه؟ لأنه هو المعبود الحقيقي، الحق الذي ينبغي أن يكون إلها للناس وحده هو الله. البشر بيعملوا إيه؟ البشر بيعملوا خيار وفقوس من عندهم، أغلب البشر. في ناس بتنكر الربوبية وتنكر الألوهية، ودول قصة تانية يعني، فجين في البشاعة، فجين في التخبط زي الملاحدة ومن مشاكل ومن شكلهم، بيصطدموا حتى مع الدليل العقلي الصريح البسيط الجميل اللي هو بيثبت وجود الرب المدبر، الرب العليم الخالق، ها، وقدرته وصنعته. إنما للأسف الشديد أكثر الناس مش بيعملوا كده، أكثر الناس بيثبتوا الربوبية ويجي عند التأله يعملوا حركات غدر، يعملوا حركات إساءة، يعملوا حركات نكران للتأله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، تأله لكن يجي عند التأله يقولون يعني يثبتون الربوبية، من خلق السماوات والأرض هو ده ربوبية، الله هو اللي خلق السماوات والأرض. لكن عند التأله يعملوا إيه؟ يقولون إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى. طب ما أنتوا في التأله ما كنتوش بتقولوا إنهم الأوثان والأصنام والمعبودات اللي انتوا بتعبدوها دي بتعمل حاجة في الربوبية خالص، ولا خلقت سماوات ولا خلقت أرض ولا أوجدت أقدار ولا مقادير؟ ليه لما تيجي تتأله تحطها بقى بينك وبين الله عز وجل؟ هذا الخلل خلل أدخله الشياطين على عقول البشر، وللأسف الشديد استحسنوه ورضوا به. وهذا أكبر إشكالية تعبدية يبشرها الإنسان، إنه يجعل بينه وبين الله عز وجل في العبادة واسطة، يعني يجعل بينه وبين الله عز وجل في العبادة شخص حتى كده، وبعدين يقولك ايه دي أنفاس طهرة، دي أعتاب طهرة، فينذر لغير الله، يسبح لغير الله، يرجو غير الله، يسأل غير الله، يدعو غير الله. طيب كلها دي تألهات ينبغي أن تصرف إلا لله. في العادة مش هيصلي لغير الله، إنما هيروح يسبح للسيد البدو، وهيروح عند السيدة زينب يقول لها يا رئيسة الديوان أنا عايز البت تتجوز، وهيروح عند سيدنا الحسين ويقول له مدد يا ابن بنت رسول الله. تألهات ما كان يجوز أبدا أن تصرف إلا لله. كيف تتأله بشر كائن من كان، بس مش بس بشر، كيف تتأله ملك حتى؟ يعني لا يجوز لك أن تعتبر أن ملك من الملائكة هو المستحق لأن يعبد، أو أنه فضلا عن أنه بقى يبقى حجر أو وثن أو شجر أو تمثال أو ما شابه، يعني اللي هي الأبشع بقى في, في, في, في, في التأله. فقضية إله الناس المفروض تبقى مستقرة ومتحققة في قلب الذي حقق رب الناس ملك الناس. الحتة دي بتحرر في قلب المؤمن أنه فرع عن الربوبية ينبغي أن تتحقق الإلهية. ودي من أكثر الحاجات اللي الإنسان ممكن يستخدمها في الدعوة، حتى في الدعوة اللي هي الوعظية حتى، يعني أنك أنت تكلم الناس بآثار الربوبية قبل أن تطالبهم بأفعال التأله، لأنه دي حكمة في الدعوة. ما تخشش على الناس تقول لهم وعبدوا وعبدوا وعبدوا وفعلوا وفعلوا، لا، الأول قول لهم هل تعرف ربك؟ هل تعرف ماذا أوجد لك؟ ماذا خلق لك؟ كيف خلقك؟ كيف جعلك في أحسن تقويم؟ كيف خلق لك الشمس وقمر و و و تحبي بالله إليه بنعمه بآلائه بعطاياه بتدبيره، وبعدين قل له افعل كذا ولا تفعل كذا. لأنه الدخول في مرحلة افعل كذا ولا تفعل كذا، مرحلة تأله إلزامية، لازم يبقى لها رصيد إيماني قلبي يشيل. السيدة عائشة كانت بتقول لو بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام ما اتبعه أحد، إنما الأول بدأ بتحرير الإيمان، تربية القلوب على محبة الرب، رؤية أثار ربوبيته، رؤية أفعال عطاءه وجوده وكرمه، ثم بيان إنه هو المستحق للتأله. أما نوصل لمرحلة إن خلاص اقتنعت إنه هو المستحق للتأله، أيوة اقتنعت، طب شوف بقى تأله هيبقى إزاي، بفعل ولا تفعل، بالحلال والحرام، والحلال تحله عشان تتأله، والحرام تحرمه عشان تتأله هذا الإله، تتأله يعني كمال الحب مع تمام الذل. كل دي عبارة عن ثناء على الله عز وجل زي ما انت شايفة تكررت كلمة الناس ثلاث مرات، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. يعني إنجاز لنا أن نقول أنه كأنك بتحرر التعلق الذي بين العبد وبين الله عز وجل، لأن هي الناس دول عبارة عن اسم الجنس البشري كله، هي كلمة ملهاش مفرد بتدل على مجموع الناس البشر يعني، وهي بتبين لك العلاقة اللي بين الله عز وجل وبين العباد، كيف أن الله عز وجل خلق، أوجد، دبر، رزق، يملك، ها، يتصرف على الوجه الذي أراد سبحانه وتعالى، يشرع، لا يعني كل بقى أفعال الربوبية. ولذلك كان لزاما على الناس أن يتألهوا. أنا يسعني أن أقول أن الثلاث آيات دول هم تحرير عقيدة المؤمن. المؤمن لما يقرأ رب الناس، ملك الناس، إله الناس، خلص كده، خلص توحيد الربوبية وخلص توحيد الإلهية. طب الصورة دي فيها دين كله على فكرة، التوحيد كله يعني. طيب فين بقى توحيد الأسماء والصفات اللي احنا ممكن نقابله كمان؟ لا، ده احنا معانا الربوبية موجودة اهي، رب الناس، والإلهية موجودة اهي، إله الناس، وهذه من أسمائي ومن صفاتي كذلك. يعني كأنك انت حررت الربوبية وحررت الألوهية وحررت الأسماء والصفات لما قرأت قل أعوذ برب الناس. بس ما تقرأها بلسانك، اقرأها بقلبك. طبعا معظم فضائل سورة الفلق هي نفس فضائل سورة الناس، لأن هما الملتصقتين، يعني حتى اسمهم في القرآن في العلم المعوذتين، هما الاثنين لازقين في بعض. وكتير في كتير من الأحيين بيدخلوا مع كل هو الله أحد في في في باب التعويذات وباب الوقاية وباب الرقى والنشرة والتحصينات والاستعاذات، كل دي هم الثلاثة يعتبروا ملتصقين. يمكن سورة الإخلاص لها خصوصيات شوية أكتر من الاثنين التانيين، لكن في الجملة في معظم الفضائل التلاتة مشتركين مع بعضهم. يعني مثلا في أذكار بعد الصلاة موجودين، في أذكار النوم موجودين، في أذكار الصباح موجودين، في أذكار المساء موجودين، موجودين في معظم الذكر الذي يتعوز فيه الإنسان ويتحصن فيه الإنسان بحصن الذكر. فكل أعوذ برب الناس، عرفنا توحيد الربوبية، بيان أنه الرب وحده، ملك الناس، التأكيد على طلاقة الملك التي تستلزم طلاقة الإذعان. إذا تحقق هذا ترتب على ذلك إله الناس، كونه الرب، فينبغي أن يؤله وأن تصرف إليه شتى أنواع العبادات والاستعانات. وهيبقى في صلبها التعوذ اللي موجود في الصورة، لأنه التعوذ اللي في الصورة ده تأله، وأنت بتستعيذ بالإله الذي تطلب منه أن يرد عنك الضر، فهي في ثناياها تأله كمان. مين إيه بقى؟ طيب هستعيذ بهذا الملك العظيم المستحق لأن يكون الرب والإله المتصف بكل جلال وعظمة سبحانه وتعالى. مين إيه؟ من نوع آخر من الشرور، من صنف آخر من الشرور. ذكرنا في المرة اللي فاتت أصناف من الشرور، من شر ما خلق بإجمالي، وبعدين بدأنا نفصل، قلنا ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. هنا هنكمل ونقول شر تاني من جنس ما خلق الله عز وجل، وهو من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هنا بيتكلم عن شر نوع مختلف. هناك كان السحرة والحاسدين اللي بيمارسوا الشر في, في, في, في ظلمة الليل. هنا من شر الموسوسين الذين يوسوسون للخلق. من شر، يبقى احنا اذا ايه بنتعوذ من هذا الشرير ومن هذا الشر. اسمه ايه الشر اللي موجود معنا هنا؟ الوسواس، من شر الوسواس الخناس. الوسواس هو الكائن الذي يوسوس. الوسوسة هي عبارة عن الإيحاء، التأثير الخفي، اللعب في قلب الإنسان، في فكر الإنسان، في عقلية الإنسان. يعني الإنسان اللي بيتوسوس ده ما بتشوفيش عليه حاجة من بره، إنما هو يقذف في قلبه، يلعب في ذهنه، يلعب في فكره، يعبث في مسلماته، فتلاقيه حصل له ميل وزيغ خفي. هي دي الوسوسة. يبقى الوسوسة بتبقى على مستوى الصدور وعلى مستوى القلوب. الحقيقة الوسوسة في حد ذاتها ما فيهاش إشكالية خالص. الإنسان لما يوسوس ما فيش مشكلة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكري عليه، وفي الرواية وفي الأحاديث اللي هي ما حدثت به أنفسها اللي هي في الآيات بتاعت سورة البقرة. الإشكالية هي إنه الوسوسة لا تكتفي أبدا إنها تبقى هاجس في القلب، أو النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فطول ما الوسوسة في إطار إن مخك بيقولك قلبك بيقولك الفكرة راحة جاية، عادي، دي حاجة طبيعية جدا وفطرية جدا وسوية جدا، ودي جزء من منظومة الصراع بين الإنسان وبين الموسوسين، إن هو يرمي الكلمة يعمل رجة كده في القلب، رجة في الفكر، رجة جوه. إنما الإشكالية هي إنه زي ما النبي قال ما لم تعمل صلى الله عليه وسلم أو تتكلم به. الإشكالية إنه هو بيرمي بذرة الوسوسة وما يسكتش، يفضل يزقك اعمل اعمل اعمل اعمل بناء على الوسوسة، قول قول قول قول بناء على الوسواس، فتلاقيك انت لبست في الحيطة، وقعت في الزلل والخلل والشر والفجور والفسق والكفريات احيانا وكل انواع الاشكاليات من بداية انك انت اتكلمت او عملت. ولذلك احنا معانا الصورة دي بتتكلم عن الوسواس، وانجاز لي اني اقول ان احنا ممكن نحط بروتوكول لعلاج الوسواس للأخوات الموسوسات، أبلة موسوسة، اللي هو شابتر عندي في الأسامي، في عندي في الأسامي اسم مثلا موسوسة وتلاقي عليه 50-30 رقم. ليه؟ إشكالية، تظهر إشكاليات في دنيا المتدينات جداد بالذات، أول ما تتدين تلاقي الشيطان بدأ يوسوس، وتلاقيها هي من لسه خفت يعني الأمر، خفت مثلا الطريق وضوحه، المنهجية، العقل، العمل، تلاقيها خفيفة قوي والشيطان عمال يلعب بيها كورة فعلا يعني. وسبحان الله أيام ما كانت فاسدة ما كانتش بتوسوس خالص، عمرها ما توسوست هي شربت كام سجارة، عمرها ما توسوست هي لابسة فوق الركبة ولا تحت الركبة، لا ما بتوسوس في المعاصي خالص يعني. إنما أول ما قررت إنها تتوب، كل ما تصلي وأنا صليت واحدة ولا اتنين ولا تلاتة، وأنا توضيت اتنين ولا تلاتة ولا واحد، وتلاقيه دخلنا في إشكاليات. فالوسوسة مشكلة فعلا يعني، هي طول ما هي في القلب كانت مجرد وسواس. فربنا علمنا هنا انه الوسواس كونه وسواس مش مشكلة، لانه خناس يعني، هي كونه وسواس هو خناس، والخناس هو الذي يخنس يعني يستخبى يهرب يجري عند حصول الذكر. اول ما تذكر الله عز وجل هذا الوسواس اللي هو بيضخم الامور وينفخ في القلب بالوساوس، اول ما تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخنس، أول ما تذكر الله عز وجل يخنس، أول ما تنتبه له يخنس. وأنا بوسع في دائرة ما يجعل الوسواس يخنس، لأنه الوسواس زي ما نشوف في آخر الآيات نوعين صنفين من الـ من من الـ من الموسوسين، ها، من الذين يوسوسون، من الوسواسات، ها، التي توسوس. من شر الوسواس الخناس، هذا الوسواس الذي يخنس الشرير دهوت، الذي يطرح الأفكار ويلعب في القلب ويشكل في الفكر ويقعد يفتح باب للشرور. ولذلك الوسوسة هنا بدلالة النص شر، شر يتعوذ منه. وصف الوسوسة زي ما ربنا قال الذي يوسوس في صدور الناس، هذه بداية فعله، شغلته يروح داخل على صدر الإنسان، والصدر محل القلب والقلب محل العقل، ولذلك بيشتغل على المنظومة كلها، ها. واللافتة بتاعت الصدور علشان يبين لك الارتجاعية اللي بتحصل في حالة وسوسة الوسواس. انت عارفة الوسواس يخش على القلب يوسوس وبعدين يرجع للصدر وبعدين يدخل يوسوس وبعدين، يعني هو مستوطن المنطقة دي لأنه الصدر محله القلب، فيوسوس ويرجع. احيانا على قدر قوتك في طرد الوسواس ينطرد تماما من قلبك وصدرك وعقلك ووجدانك ويمشي لاخر الدنيا، يعني مثلا عند الاذان يهرب الشيطان وله درات، يجري بسرعه اخر ما يستطيع عشان مش معه صوت الاذان، يهرب هروب فعلي. خد بالك الصوره فيها تقاطع بين الإيمان بالغيب وبين الملامسة للمعاني الواقعية الحقيقية. بيهرب بجد، بيوسوس في صدور الناس بجد، الذي يوسوس في صدور الناس. يبقى إذن هو تخصصه أنه يوسوس في صدور الناس اللي هم كانوا إيه فوق، كانوا لهم رب ولهم ملك ولهم إله يتألهون، محميين لو انتبهوا لرب الناس ملك الناس إله الناس فتعوذوا به فإنه يحمي الناس. لكن الشيطان يتسلط كلما غاب الإنسان عن مشهد الربوبية، مشهد الملك، مشهد التأله، واستغرق بذهني في الانفعال مع ذلك الخناس الذي يخنس في قلبه وصدره ويقذف ويلعب ويتلاعب، فينطلق به من حيز الوسوسة في النفس إلى حيز العمل والقول اللي هو هينبني عليه أثر سلبي بقى فعلا، هينبني عليه أثر سلبي. فأعمل إيه أول ملاقيه دخل جوه القلب ولسه هينفخ؟ أقول أعوذ بالله رب الناس إله الناس ملك الناس، يقوم يخنس بسرعة ويجري، يجري على حسب قدر إيمانك وقدر استعادتك واستعادتك وقدر ثباتك، يهرب من القلب والصدر ويجري يجري يجري. وبعدين يموت؟ لا، يرجع تاني. يرجع تاني إمتى؟ لما تغفل تاني، ما هو يشم القلب، كل ما تغفل كل ما يلعب، كل ما تذكر كل ما ينصرف. يبقى إذن كلما ازداد أنسك وذكرك وتألهك لربك، كلما كنت أكثر قوة في طرد الشياطين، في طرد مش الشياطين بس، لا، في طرد كل وسواس خناس، كل وسواس إذا ذكرت خنس، كل شرير يقذف الأفكار الشريرة في القلب والمشاعر الشريرة في القلب والأطروحات الشريرة في القلب، وأول ما تتذكر الله يخنس ويجري جبان طير، لكنه ويرجع تاني. ولذلك برضو كانت يوسوس بالمضارعة، مش الذي وسوس، مع انه فوق احنا بنقول من شر الوسواس الخناس، يعني خلاص عرفناه. فكان مثلا ممكن نقول الذي وسوس في صدور الناس بقى، ما هو وسوس عشان كده بقى اسمه وسواس خلاص. لكن الحقيقة لا، ما جاتش بالماضي اللي هو المثبت لأصل الصفة، لا، إنما جت بالمضارعة للمثبتة لتكرار العمل. يعني قضية وسوسة الشيطان دي شغلانته حضرتك، ما تقوليش أنا نفسي أخلص من المساوس، أما تخش التربة تخلصي منها. إنما طول ما أنت عايشة في الدنيا هو بيروح ويجي ويوسوس ويمشي، وبعدين يجي تاني، وبعدين انت تذكري يمشي، وبعدين يجي تاني. لحد امتى يا اختي؟ لحد ما نموت بالسلامه ثابتين على الحق مؤمنين. اللهم اجعلنا واياكم من احسن الناس خاتمه، دي خاتمه القران بقى، ها، عشان تعرفي تثبتي لحد ما تختمي انت كمان، تختمي حياتك كلها. فهذا شغلته، يوسوس ثم يوسوس ثم يعود ثم يوسوس ثم يعود ثم يوسوس. ولذلك كان في قصه اللي هو البلخي مع حاتم الأصم، شقيق البلخي، لما حاتم الأصم لما قال له ماذا تعلمت مني، وكان يعني جاوره 18 سنة يتعلم منه، قال له تعلمت منك كم مسألة؟ 8 مسائل. فقال له 8 بس، 18 سنة تعلمتش 8؟ فمن ضمنهم قال له ورأيت الناس يتخذون لهم أعداء، ودي حقيقة، تلاقي واحدة عدوتها الوحيدة سلفتها اللي بتخاف من عينها وبتخاف من قرها وبتخاف من نظرتها وبتخاف من بصتها وكده، واحدة عدوتها حماتها، واحدة عدوتها اختها، واحدة عدوتها امها، واحدة عدوتها مش جارتها، في اعداء، الناس يتخذون عداوات. ورأيت الشيطان العدو الحقيقي الذي لا تزول عداوته، فانشغلت عن عداوة غيره بعداوتي. قال له كده، وفي الاخر طبعا اثنى عليه وقال له نعمه ما تعلمت. من ضمن ما تعلمه توضيح الهدف في العداوه، لازم هيبقى لك عداوه، ما ينفعش الانسان يعيش في الدنيا من غير عدو. لكن انتقي اعدائك، اوعى تخلي عداوتك مبنيه على الوظيفه، على الشهاده، على الفلوس، على الجوز حتى، لا خالص. عداوتك ينبغي ان تكون مبنيه على البراء لله، تبقى عداوه تعبديه بقى، مش مجرد تقولي بكرهها ليه؟ اصل انا ما بحبش الطوار، اصل انا ما بحبش الاغنياء، اصل انا ما بحبش اللي معاهم جنسيه مش عارف ايه، اي سبب حقير من امور الدنيا. ما ينفعش يبقى ده ما الضابط الذي تضبط عليه الولاء والبراء خالص. إنما أنت ينفع تضغط في الله، ينفع تكره في الله، ينفع تعادي في الله. فقضية عداوة الشيطان وديمومتها هي دي المفروض اللي تبقى حاضرة في ذهن كل إنسان عاقل. والله والله والله أنا أحيانا بشوف صور من تعاملات الناس في استجلاب العداوات، يعني إنه يتعامل بطريقة إن ده عدو وده عدو وفلان عدو وفلان عدو، أحيانا يوصل بيه التأثر لدرجة البكاء. ليه؟ على إيه؟ بنعادي بعض ليه؟ نعادي بعض عشان فلوس؟ فلوس هنسيبها كلنا ونخش التربة فرادة علشان شوية زخارف دنيا، شوية هدوم، شوية شنط، شوية عربيات، شوية شوية شوية دهب، شوية هنسيبه كله ونمشي. ما هذه التفاهة في إيجاد عشان وظيفة، عشان منصب، عشان هي معها شهادة وأنا ما معيش، عندها عيال وأنا مش عارفة إيه، خدت إيه من أمور الدنيا، ارتفعت في إيه من هذه حقارات تشعرك معلش ما تزعلش مني يعني بحقارة المجتمع المعاصر المحاصر، وأخص كلمة المحاصر. حس إن أنت في حصار من دنيا تافهة وأقوام تافهون. يا جماعة الدنيا دي مش مستاهلة. بنتعادى على إيه؟ بنتشاكل على إيه؟ بنتحاقد ويحقد على بعضنا على بعض على إيه؟ مفروض نركز في عداوة أعداء الله، في الحقد على من يكره دين الله، يكره شرع الله. تجمع طاقة البراء والعداوة والتبرؤ وكل ده تحطها على أعداء الله عز وجل تعبدا. دي تبقى في صحيفة حسناتك، تبقى في صحيفة حسناتك انك بتتعبد بيها بدل ما احنا مفنطينها ووضعينها حيث لا ينبغي ان تكون. ايه فايدة انك تعادي اختك او تعادي جارتك او تعادي زميلتك او تعادي جيرانك؟ ايه فايدة؟ في عدو بجد حقيقي يستحق ان يعاد، وهو ذلك الوسواس الخناس الشرير الكافر الحاقد المعاند الذي يجرك الى النار، الذي يدفعك الى النار. هو ده الاولى بانك تركز في عداوته، الذي يوسوس في صدور الناس، يقذف الشر. يوسوس وبس؟ لا، هو بيبقى عايز يوسوس ويكمل وينقلها الى الكلام وينقرها الى العمل. لكن انت دورك انك اول ما يوسوس تذكر يقوم يخنس. الصراعية بتاعت يوسوس تذكر يخنس ثم يعود فيوسوس فتذكر فيخنس، الصراعية دي دائمة مع الأتقياء وغيرهم. لكن الانطلاق إلى مرحلة الأثر السلبي للوسوسة دي حكر بس على غير الصالحين، لأن الصالح يذكر فيرد الشيطان إلى الهروب ويدفعه عنه ويخنس ويذهب كده ويبقى ماشي بس في صراع الوساوس بس، الوسواسة بس. إنما الفاسد ينطلق ما بعد الوسواسة بالشر، بالكلام بالشر وفعل الشر والديمومة في الشر والثبات على الشر لحد ما يموت على الشر. ولذلك مش محتاج يوسوس له تاني بقى، خلاص هو وسوس له الأول إنه وسوس لها إنها تقلع الحجاب وتمشي على حل شعرها وتحب شباب وتزني وتسرق وتمارس الفاحشة، ووصلنا لمرحلة كمان عبادة غير الله عز وجل، وبعدين خلصنا بقى ما احنا جبنا اخرها، يسيبه كده في الكفر لحد ما يموت. تلاقي بقى هناك ما بتوسوس خالص، ما بيجروش وساوس. ليه؟ علشان ما فيش، هيعمل بقى ايه اكتر من كده؟ ما خلاص هي جاب اخرها يعني. فشغلانة الشيطان انه يوسوس في صدور الناس، في قلوب الناس وصدورهم، وفيها شمولية في الوسواس. يعني هو مش بس يخش جوه القلب ويوسوس، لا، حتى لو انت زقيته زقة صغيرة تلاقيه واقف من بره في الصدر كده وعمال ينغز. ولذلك ينبغي ان تكون حربك قوية، سلاحك قوي، يعني طردك بقوة طرد عظيمة تقوم ترميه بعيد. ما تبقاش ياه أعوذ بالله الشيطان. أقوى إيمانك بالاستعاذة ينبغي أن يكون أقوى، تصديقك بالاستعاذة ينبغي أن يكون أقوى. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، من الجنة والناس دي نوع الوسواس، ربنا بيبين لنا هنا بقى ان الوسواس ده نوعين مش نوع واحد الحقيقة. من شر الوسواس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يوجد وسواس من الجنة ويوجد وسواس من الناس، ودي جديد بقى انك تكتشف الله هو فيه وسواس من الجنة وفيه وسواس من الناس. تصدقي بقى من الجنة، الجنة اللي هي الجن، الجن من مادة جنة، واحنا قلناها قبل كده اكتر من مرة لما قابلتنا، يعني جنة اي غطة، واسمهم جنة لانهم متغطين عن اعين الناس، انه يراكم هو قبير ومن حيث لا ترونهم، فكأنهم معنا بس متغطين عننا فما بنشوفهمش. انت وانت قاعدة دلوقتي في الأوضة بتسمعي الدرس المحاضرة اللي احنا بنقولها دي، وقفل على نفسك الأوضة لوحدك، وبعدين قاعده لوحدك لا معاك ملايكه ومعاك شياطين، معاك قصه كبيره قوي قاعده معاك في الاوضه يعني، فمن ضمنهم الشياطين. طب انا مش شايفاهم، ما انت مش شايفاهم لانهم متغطيين عنك. من الجنات جمع اللي هي الجن، وده طبعا اسم جنس كامل، اسم عالم كامل اوجده الله عز وجل، وهو العالم الذي خلق من النار. وطبعا ال الجنة فيهم صالحين وفيهم طالحين، لكن لأننا فوق قلنا من شر، يبقى احنا هنا بنتكلم عن صنف معين من الجنة وهو الجن الشرير. طب والجن المؤمن؟ عشان بس الأخوات اللي بتقولي الجن المؤمن أنا صاحبه، لا حضرتك، الجن المؤمن ده مشغول بالعبادة زي ما الإنس المؤمن مشغول بالعبادة، مفيش بيننا وبينهم تقاطع، كل واحد في حاله وبيعبد ربنا على المنهجية التي شرعها الله عز وجل له. إنما الإشكالية إن إحنا بنتعوز من الشرير منهم، من شر فوقه جنس الوسواس الخناس الشرير، سواء كان من عالم الجن أو من عالم الإنس. فإحنا بنتكلم على الجن الشرير الموسوس، ده رقم واحد بستعيز منه، الجن الشرير الموسوس. يخنس يخنس. وتاني نوع الإنس الشرير الموسوس، يخنس يخنس. كده معنى الآية هو من الجنة، أي من الجن الذي يوسوس للإنسان. فإذا ذكر الإنسان خنس، طبعا ده واضح جدا جدا في المفهوم بتاعت يخنس، والأدلة عليه واضحة جدا جدا. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في اتنين بيتشكلوا كده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجب، اللي هو الغضب وأثر نفخ الشيطان وأثر تكبير الموضوع. الكلمة اللي بتخلي الشيطان الشرير الذي وسوسه فضخم الحدث يخنس هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلمة ورد غطاء، أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يجري يخنس على طول. وأنا دايما أقول أنه لأن الجن خفي كان السلاح سهل، وهذا من مدد الله الرب الإله الملك رب الناس ملك الناس إله الناس، أعانك وسددك. كلما كان العدو أخفى كان أصعب، كان السلاح أسهل. طبعا خفي يعني أول ما يوسوس كده في القلب تقدر تعمل إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخنس بسرعة. سهل الشيطان؟ لا مش سهل برضه خالص، مش سهل برضه، لأنه الشيطان ما بيسبكش ويوسوس ويرجع ويخنس ويرجع ويتنوع وينقيك من معصية لمعصية تانية، المهم تعصي وخلاص، ومن داهية لداهية أخرى، ومن كبيرة لصغيرة، ومن صغيرة لكبيرة، ومن كبيرة لموبقة، هو مش فارق معاه، المهم إن أنت مكمل معاه في سكة الغواية. يوسوس لك بترك طاعة، ويوسوس لك بفعل معصية، ويوسوس لك بالقعود عن مستحب. لما كانوا بيقولوها في مكائد الشيطان إنه يأمرك بالشرك فإن تعذر فيأمرك بالكبيرة، فإن تعذر لا الأول البدعة، يأمرك بالشرك فإن تعذر فبالبدعة، فإن تعذر فبالكبيرة، فإن تعذر فبالصغيرة، فإن تعذر فبتقديم المفضول على الفاضل، فإن تعذر فالاستغراق في المباح، المهم إنه يعطلك وخلاص، هو عايز يبهدلك وخلاص. هذا الشرير هو فعلا شرير، جن موسوس شرير، حاله ده بسهولة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النوع الثاني من الموسوس الشرير هو الناس. لا الناس برضو الناس دي بقى اللي هم ربهم الله إلههم الله، فيهم قسم شرير من شر. واحنا قلنا ان احنا بنستعيذ من الصنف الشرير بس، زي ما استعذنا من الصنف الشرير من الجنة لان في جن مؤمن ما لناش علاقة به، برضو هنستعيذ من الصنف الشرير من الناس من شر. يبقى والناس اي ومن شر الذي يوسوس من الناس. الله، هو في من الناس من يوسوس؟ في جدا، بس الفرق انه الموسوس من الناس ظاهر، ولذلك ردعه وخنسه اصعب. هو ظاهر بقى، ما انت شايفه يقعد جنبك ويقول لك وكذا وكذا وكذا، ها، ويقول الكلمه. يا عم سيبنا في حالنا يا عم، احنا مش عايزين كده، احنا ما بنحبش الحاجات دي، احنا عايزين نطيع ربنا ومش عايزين نعمل اي معصيه. وليه وازاي وايه يعني وسبوبه وحاجه حلو يا سيدي، احنا مش عايزين الافكار دي، الله يصلح حالك. انا ماشي وسايب لك الحته، انا ما عادش عايزك تكلمني في هذا الموضوع. صراع شديد، لكنه في الاخر على قدر ايمانك، على قدر استعانتك بالملك، على قدر تالهك للاله يخنس برضه. اما تقول له انا ما بعملش الحاجات دي وانا اتقي الله عز وجل واحذرك من انك تعود الى طرح الباطل علي مره اخرى، يخنس تاني، يخنس. لكن قوة انخناس هذا مش زي قوة انخناس ذلك. ولذلك كلما كان العدو خفيا كان المدد أعلى، كلما كان ظاهرا كانت الحرب أشق وكانت الصعوبة أشق. لكن موجود بشر شرير وسواس، شرير وسواس. وأنا دايما أقول بيبقوا من أصعب الناس والله. وتقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ها، الشيطان الجني روح خلاص ماشي يعني، والشيطان الإنسي قاعد برضو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسكت ويكمل برضو. يا عم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسكت، لا ويكمل برضو. على قدر قوة إيمانك تستطيع أنك تجعل هذا وذاك يخنس، على قدر تألهك لإله الناس يعينك يمدك، على قدر إيمانك بقوة رب الناس وطلاقة ملكه في الناس وفي جميع الخلق يعينك ويقويك. يبقى الصورة دي بتتعوز من صفة محددة معينة مبهدلة كتير من الناس، صفة الوسوسة. هنا أنا دايما أقول، أنا بصراحة مش هكذب عليكم، يعني الواحد في الدعوة من سنين وأكتر سؤال يخنقني وسؤال الموسوسين يخنقني، وصلني لمرحلة أن أنا خلاص يعني أجيب أخري فعلا. الموسوس ده عبارة عن إنسان سلم زمامه للكائن الموسوس. في إنسان بيبقى زمامه الكائن الموسوس الإنسي، صح؟ يعني تلاقي مثلا جوز دلدول مراته، ومراته دي أم الشر، وتقول وأمك عملت وأصحابك عمل وزمايلك عمل وشركائك عمل، لحد ما يظلم أمه ويظلم إخواته وعيال إخواته وجيرانه، وماشي يظلم بناء على الست اللي ماسكة ودانه وعمالة توسوس. ها؟ موجود ده؟ موجود. وللأسف الشديد النوع التاني اللي هو الوسواس الجن، اللي هو الشرير اللي يقعد يقذف في قلبك ويكلمك ويزينك الباطل ويرغبك فيه والكلام من ده. كلا الوسواسين يحتاجوا إلى وضوح رؤية في المحاربة. لازم تعرفي الأول أنه ده وسواس، لازم أبقى على عل أن ده وسواس. أعرف إزاي أنه ده وسواس؟ أنا دايما أقول أفضل وسيلة لعلاج الوسوسة هي العلم. لما يجي الشيطان يربكني في أي طاعة ليقطعني عنها، دي إيه؟ دي حاجة طبيعية ولا شيطان؟ شيطان. لما يجي الشيطان من الأسئلة تقولي، والله دي من الأسئلة، تقولي بنتي بتفضل تتوضأ من الظهر للعصر لدرجة إن الظهر بيروح عليه، تتوضأ تقول لا ما تبلتش كويس غسلة من الأول، لا ما أسني واحدة غسلة من الأول. طيب هو كان المراد من الوضوء انك تعملي بايه؟ انك تصلي. طب انت ما حصلتيش الثمره بتاعته، من اين اتى لك هذا الخذلان الذي اقعدك عن الخير؟ من من هذا الوسواس. يبقى إذا لازم تعرفي إنه ده كان شر. قال لا هو ما كانش ورع، لا لا ورع ولا هباب، مش ورع ولا حاجة، أنت فاهمة غلط، اللي فهمك فهمك غلط. ليه؟ لأنه الورع يثمر خيرا، ده أثمر، ده أثمر شر، يبقى إذا مش ورع. الوسواس عمل كده من الإنس، يعمل كده برضو؟ آه يعمل كده برضو. لما واحد من السلف مر على ابني وهو متزوج بامرأة جميلة وعمال يكلمها ويحب فيها وتحب فيه، وقد أذن المؤذن للجمعة الأذان الأول، فقال يا بني استعد لصلاتك وتعجل للصلاة. بعدين راح المسجد وقعد وتعبد وصلى الجمعة ورجع، لقاه عمال يساير مع امرأته لسه، خدوا الحب والسخسخة والسهوكة، فقعد يساير. قال يا بني هذا شر وبال، طلقها. ست اللي تسحبك لدرجة انك تضيع صلاتك دي حاجة وحشة، دي حاجة مش سهلة، دي حاجة مش حلوة. الضابط في الاثر للشرير سواء في وسوسة الجن او الناس هو انها تؤثر عليك سلبا في علاقاتك بالله عز وجل، في عبادتك لله عز وجل، في طاعاتك لله عز وجل. ها؟ هو ده الاثر السلبي. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم ربنا هدى له قرينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فصار لا يأمرني إلا بخير. يعني الشرير كان بيعمل إيه؟ بيأمر بشر، سواء جن يأمر بشر يبقى ده موسوس شرير، أو إنس يأمر بشر يبقى موسوس شرير. لا سبيل لقطع الوسوسة إلا بالإلزام بعدم السماع لها. لازم تعودي نفسك إنك لا مش هسمع. طب بس هي بتقذف في قلب، يبقى لا مش هعمل باللي سمعت. وانا اضيف عليها وارجوكي تركزي في اللي انا بقوله ده، ومش هقول. يعني كتير من الاخوات مثلا بتتصل عليا وتقولي انا الشيطان بيجي لي بيقول لي وساوس كفريه، يعني صعبه جدا جدا جدا، مش عايزه، مش قادره اقول، مش قادره اقول لحضرتك. اقول لها ما تقوليش. ايوه بس انا عايزه اقول لحضرتك هي خطيره قد ايه عشان ما تقوليش. بس انا عايزاك تسمعيني عشان تقدر ما تقوليش. دي من أهم وسائل كبت الوسواس، ألا تسمح له أن ينطلق من مرحلة القذف في الصدر إلى الكلام على اللسان أو العمل بالجوارح. خليه دايما مكبوت في إطار أنه بيكلم نفسه جوه قلبك، وإنت بتتعوز يهبط. مش كل ما يكلمك في قلبك تقوم تتكلم بما وسوس به، فضلا عن أنك تنط فتعمل بما وسوس به. هذا يساوي انك ضيعت نفسك وسلمت نفسك للوسواس، هيلعب بيك، هيضيعك، هيسقطك في النار. امال ما احنا قلنا هي حرب دائمه ومستعر، وهيفضل يوسوس، وهو يفضل يوسوس، وانا اتعوذ بالله عز وجل واتحصن بالله عز وجل واتاله الله عز وجل عشان تفضل وسوسته فقط شكله جوه قلبي، ما تخرجش ابدا لا للكلام ولا للعمل. انما طول ما هي شكله جوه قلبي عادي، هي كده زي ما احنا بنسميها اندر كنترول، تحت السيطره. وكمان مش كده وبس، تحت السيطره وانت مطمنه وحاطه في بطنك بطيخه صيف. ليه؟ لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، ان الله تجاوز لامتي حما حدثت انفسها ما لم تعمل او تتكلم. مثال مثلا، يجي الشيطان يوسوس لك ويقول لك اقلع الحجاب. اصلا احنا في زمن قلع الحجاب، كل المشايخ كل المشايخ الشوشو والسوسو والتوتو يقول لك الحجاب مش في الدين اصلا، ده ثقافه شرقيه غربيه خليجيه مش صهيونيه، اي حاجه يعني هيقولوها، وهو اصلا مش في الدين، ما فيش في الاسلام حاجه بتقول لك ان في حجاب، وده حاجه اختياريه بناء على الثقافه والقلشر المراه تعملها. الفكره عجبتك جدا وحسيتي انها لذيذه، كفايه انها تمكنك من انك تصبغي شعرك اصفر وتعملي فير وتحطي شويه ميك اب كده وشويه بيرفيوم وتبقي قمره وسكره. فكره جميله يعني، جت من الشيطان ودخلت جوه قلبك، والفكره قعدت تلف جوه دماغك، وخلاص بقى دخلتي على مرحله الباروكه، ودخلتي على مرحله تنوع والربوش الصناعيه وقصص كبيره جدا. بس ما قلتيش ولا نفذتي. واعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في عقوبه؟ لا خالص خالص، انا لا تكلمت ولا عملت، وشغله ده كله راح حضر، راح اوانطه يعني، رديته خلاص. امتى يتحول الى اثر سلبي عليا؟ اول ما اقول هيكتب عليا بقى، او اعمل هيكتب عليا بقى، هيكتب عليا ذنب الكلام ويكتب عليا ذنب الفعل. بقى ذنب فعلا. ممكن نفس الفكرة الشريرة دي ما تبقاش من وسواس جني، لا تبقى من وسواس انسي. عارف الشيخ اللي انا قلتلك اسمه ده والمذيعة اللي مستضيفاه في البرنامج وهم عمالين يتناقشوا فيه، يا فضيلة الشيخ هو الحجاب في الاسلام؟ يقولها لا يا اختاه، مين اللي قال كده؟ ده سوء فهم، ده المتشددين هم اللي بيقولوا كده، مفيش كده خالص. يا اعوذ بالله من الوسواس والوسواسة اللي قاعدين في الشاشة وعمالين يوسوسوا وانت فاتحة بقك وعمالة تسمعي والكلام عمال ينط من ودانك على قلبك. الفكرة طلعت حلوة برضو، ونفس التفكير اللي قلناه مع الشيطان هنقوله مع الوسواس والوسواسة الإنس اللي قاعدين في الشاشة. وبرضو انت وصلت لمرحلة الباروكة الصفرة والحمرة وشوية الرينبو في الخصل، وخلاص بقى وجبت الرموش وزبطت البوت والدنيا خلاص بقت زفت الطين خلاص. بس برضو لم أتكلم ولم أعمل، ما عملتش أي حاجة ولا اتكلمت، إنما هي فكرة، فكرة شريرة شريرة شريرة جات في دماغي بناء على اني قعدت سلمت قلبي وفكري ووجداني للأشرار ايا كانوا بقى من الجنة او الناس. فا اوعى تسيبها، اوعى تسيبها تكمل وتنطلق لحيز العمل، اوعى تخلي الشيطان يأثر عليك وينقلك من حيز الوسوسة الى حيز العمل. كنت بقولهم في درس الخميس قصتي انا مع وسوسة الشيطان في قيام الليل، ويقعد يقول لي انت مرتيش الفاتحة، اروح موقفة واقرا تاني، وكل ما اقرا شوية قرآن اوقف واقرا تاني. لا بقى ده فيلم بقى ولا ايه؟ ما هي دي وسوسة واضحة اهي، بيقطعك عن التركيز في التلاوة وبيقطعك عن. فالحل مش قاري الفاتحة. ها كنت بحكي لهم، والله حكيت لهم القصة دي حصلت لي انا شخصيا وانا بصلي، وبعد اول ربع تلاقي الشيطان يقول لي على فكرة انت مرتيش الفاتحة، لا صلاة على من يقرأ بأم الكتاب. يا دي المشكله. طب اعمل ايه؟ اروح عايده الفتحه وخلاص واجيب ربع تاني واجيب الربع التاني، وبعد الربع التاني قبله نصه كده الاقي يقول لي على فكره انا بس اذكرك لمن لم يقرا بام الكتاب، يعني انت من اللهوجه ما قريتيهاش برده، اروح قراءه تاني. لقيتني كذا يوم عمال اقرا في الرقعه 3 4 فتحات. ايه ده بقى؟ ايه القصه السوداء دي بقى؟ كده هنفتح باب وسواس؟ لان انت لو فتحتي باب الوسوسه هو مش هيكمل في الفتحه بس، انت فكرك الوسواس بيسكت عند اول فكره؟ لا، بعد اول اسبوع هيقولك على فكره انت ما ركعتيش خالص. طب انا ما انا سجدت ازاي؟ لا لا لا ناقصك الركوع، فتطلعي تجيب الركوع وانت في السجده الثانيه يقولك لا اله الا الله انا نفسي تركزي الركوع، الركوع يا اختي الركوع. فعلا تطلع وتلاقيكي طالعه نازله ليه؟ اصلك نسيت الركوع. وبعدين في الوضوء على فكره انت نسيتي قفاكي، ها انا بقلص طبعا، ما مسحتيش على شعرك وانت في رجليك، لا بقى ارجعي هاتي من شعرك تاني. طيب اجيب من شعري وارجع اخلص وارجع رجلي. لا لا على فكره انا بس اذكرك ان المضمضه والاستنشاق ركن والعلماء قالوا كده، في علماء قالوا واجب، في علماء قالوا مستحب، انا خايف عليكي رجعت وضوضي تاني اتمضمض تاني وهكذا. توصل حتى انه بلاها تعبد بقى. انا قرفت بصراحه، ربنا غفور رحيم، اصل انا مجنونه وما انا اللي زي ملوش يصل. فانا اللي حصل القصه كده البدايه يعني، فقعد يقول لي ما قريتيش الفاتحه ما قريتيش الفاتحه ما قريتيش الفاتحه. جيت بقى في يوم من الايام ربنا هداني وقلت لا هي القصه كده مش هتخلص. الله اكبر، قرات الفاتحه وركزت. بعد اول ربع قال لي ما قراتيش الفاتحه، قلت له قراتها، انا بكلم نفسي وعقلي يقول لي ما قراتيهاش، اقول قريتها. فعقلي يقول لي طب اقريها احتياطي، اقول له مش محتاطه، يقول لي انا بنصحك لا صلاه مالكش انت دعوه، انا بتعامل مع ربنا ومالكش انت حش، والله ما انا قريها. طب كفري عن يمينك بقى لان انت كده هتضيعي صلاتك، فانا انصحك اقريها. لا مش قريها. هم بس كم صلاه في مقاومه انه يقريك الفاتحه بطل يقول لك الفاتحه، خلاص كتم بقى خلاص بطل خالص. لا حضرتك هو يوسوسه شغلته، دخل على حاجه تانية، دخل على التشهد، يا ترى صليتي على النبي قبل ما تسلمي ولا لا؟ انا تهيألي ما تعوزتيش من 4. طب الحل ارجعي اقعدي تاني واعمليهم تاني واسجدي سهو وشغال، لدرجه ان في بعض الاخوات تقولي انا تقريبا كل صلاه بسجد للسهو. حضرتك كده ألفتي صفه صلاه، الصلاه ما فيش فيها سجود للسهو كل مره، هي لما تنسي بس. ولذلك الوسوسه مش تبع النسيان، عشان بس ما تدخليش الناس الحاجه في بعضها. الوسوسه مش محتاجه سجود سهو، الوسوسه محتاجه اراده واستعانه بالله الملك الاله في مواجهه الوسواس، وليس واسمع كلامه واسجد للسهو، واسمع كلامه واسجد للسهو. حضرتك ده مش سهو، حضرتك ركزي بس، السهو ده يعني نسيت، انما الوسوسه ده عباره عن شيطان بيلعب بيا كوره وحطيتني في رجليه كره شراب ورايح جاي. محتاجه مواجهه شديده جدا علشان تكبسيه وتحبسيه في حيز انه عمال يلف في قلبك وصدرك بس ويقول كلام وترديه ويهرب ويرجع تاني يقول كلام من نوع تاني وترديه ويهرب. اوعي، دي من اهم علاجات الوسوسه فيما ارى والله اعلم. اوعي تتكلمي به. وذلك الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له لما الشيطان يعني تكلم في قضيه ومن خلق الله كده، ف قال له الواحد يدور في قلبه اشياء يتمنى لو قطع بالمناشير ولا يتكلم به. مش قادر اقولها، ما اقدرش اقول. اوعي تقولي وساوسك، لا تقوليها لحد ولا تقوليها لنفسك ولا اي حاجه خالص. امال فقط استعيني بالله عز وجل لايقافها. لا سبيل لهذا الامر الا الاستعانه بالله عز وجل. هنا بقى للامانه انا بتكلم على الوسواس اللي هو التعبدي، اللي هو من الجنة والناس، اللي هو من الشياطين ومن البشر. ده مش هتكلمي، مش هقول لحد عليه، هوقفه بالعزيمة والاستعانة بالله عز وجل والإصرار على الثبات، ولا هعمل بيه وهيبقى فيه مقاوم. هنا لازم أقول بصفة طبيبة بقى إنه في وسواس منشأه أنا، مش الجن ولا الناس. أمال منشأه مين؟ منشأه الطبيعة النفسية الشخصية للإنسان، يعني هو مريض نفسي. ده إنسان مريض نفسي عنده أي نوع من أنواع المرض النفسي. ده غير تماما. النوعين اللي أنا قلتهم اللي هو الوسواس من الجنة والناس، ده كل ما إيمانك يقوى كل ما تعرف تقاوم، كل ما تثبت كل ما تقاوم. إنما التاني ده مرض محتاجة أروح لدكتور نفسي، دكتورة نفسية، وتكتب لي حاجات أنتي سايكوتيك وتعالج والتزم بالدواء لحد ما الكيميكال ترانسميترز اللي في المخ تظبط. الكيميكال ترانسميترز مش عارفة ترجمها الصراحة خالص، بس يعني زي ما تقولي مواد يعني في المخ مسؤولة عن كيميائية المخ، بيبقى فيها خلل فيسيولوجي حقيقي، ابتلاء زي ما ربنا خلق واحد أعمى وخلق واحد بعرج وخلق واحد بقه مقطوع، ها ابتلاء واختبار. في واحد ربنا خلقه كيميائية مخه مش مظبوطة، فيحصل له حاجة، يحصل له صرع، يحصل له مرض نفسي، يحصل له أي حاجة من الإشكاليات اللي هي في الجهاز العصبي والجهاز النفسي، ها في النوعية دي منه. فما ندخلش الاثنين في بعض. ليه بقى؟ لأنه في بتشوفي نوعيات من المرضى النفسيين الحقيقيين اللي هو مش جن ولا انس، لا هو فعلا في نفسه مريض. تلاقي الاخوات الله يهديهم مسلطين عليهم، وانتي ما عندكيش قوه ايمان، وانتي ما عندكيش ذره ايمان، ولو كان عندي قوه ايمان كان زمانك عرفتي تقاومي الوساوس. يا ستي هي انسانه مريضه، يعني لازم تاخذ الدواء الشرعي مع الدواء العضوي. تداووا عباد الله، ان الله ما انزل ده الا وجعل له دواء. فلازم تتداوى دواء عضوي، دواء شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم في أدوية شرعية للنفسية، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث التلبينة اللي هي مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن، يعني اللي هي التلبينة حاجة بتتاكل، ها كأنه حاجة أورال، هي أورال ثيرابي، دواء بالفم بتتاكل، تعمل إيه؟ تعمل تظبيط للحالة النفسية، ها تذهب الحزن وتجم الفؤاد. تجم الفؤاد يعني تعمل هدوء نفسي، استقرار نفسي، تجم الفؤاد، تعالج القلب. يعني في أدوية مادية محسوسة، كيميكالز كيماوية الإنسان ممكن ياخدها كأكلة، ممكن ياخدها كشرب، ممكن ياخدها كحباية، أيا كان بقى. يبقى مش لازم أخلط بين الاتنين. وأنا أتمنى من الأخوات أنها ما تحشرش نفسها في الطب، يعني بدل ما أنت ما درستيش بتحشرش نفسك، ما تعمليش نفسك طبيبة الأطباء وأستاذة الأستاذين وقارئة القارئين. حاجة مش تخصصك قولي لها بنتك شافي أنا مش عارفة والله، هي بتقولي أنا بوسوس، أنا مش عارفة والله الوسوسة دي مرضية ولا شرعية. الفرق إيه؟ في العادة الوسوسة اللي من جلنتي والناس اللي أنا بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تذهب بك إلى الشرور المعاصي، وفي غيرها صغصلي هو يوسوس في الصلاة لكن ما يوسوس في الفيلم، هو يوسوس في العبادة لكن ما يوسوسش في المعصية. إنما الوسوسة المرضية هو بيوسوس على أي حال، لو بيعصي ربنا بيوسوس، ولو بيطيعه بيوسوس، لأنه الخلل مرضي. أنا أتمنى أن أنا أكون يعني في ثنايا الدرس اتكيت على الحتة اللي هي التفرقة بين العضوي اللي هو مرضي وبين الإيماني اللي هو محتاج استعاذة وتحصن وإيمان. مش معنى ذلك أن العضوي مش محتاج استعاذة وتحصن وإيمان، لا محتاج، بس محتاج الاثنين، محتاج العضوي ومحتاج الإيماني، لأن احنا بنتداوى بالقرآن وبنتداوى بالسنة وبنتداوى بالرقى وبنتداوى بسم الله أرقيك من كل داء يأتيك ومن شر كل نفس أو عين حسيد الله يشفيك بسم الله أرقيك، يعني موجودة معنا في سعة قضية الرقى. بس لازم نفرق علشان ما يبقاش فيه، اصل دي إشكالية أنا شفتها بحكم الطب بقى، إنه بيبقى فيه سيف مسلط على الأخت المريضة نفسيا، إن كل الأخوات بيقولوا لها يا قليلة الإيمان، يلي لو كان عندك إيمان كنت طردت الوسواس. يا ستي في فرق بين الوسواس اللي هو منشأه قلة الإيمان وبين الوسواس اللي منشأه خلل كيميائي في العقل، دي نكرة ودي نكرة. خلاص يعني الحته دي مش عايزه اطول فيها اكتر من كده. في الوسواس بقى اللي منشأه الخلل الايماني والخلل الشرعي، اهم علاج له رقم واحد تحجيمه في عدم الخروج الى اطار القول والعمل، رقم واحد، ورقم واحد وعشرة وعشرين، اوعي تخرجي ما يقذفه وسواس الجنه والناس الى حيز الكلام او العمل، انما كفايه انه وقف عند صدرك وقلبك ولعب فيه و ردتي، خلصت القصة كده. رقم اتنين، ودي تهمني جدا جدا جدا بالذات في والله في الاتنين في الانس والجن، العلم ثم العلم ثم العلم، لأنه أكثر الذين يوسوسون يستغلون جاهليتنا، أكثر تلاعب الشيطان بينا من خلال الجهل، أكثر تلاعب شياطين الإنس بينا من خلال الجهل. ولذلك من أهم أسلحة الوسوسة العلم، تعلمي، لما تتعلمي هتعرفي تواجهي الوسواس وهو لسه جوه قلبك، هتقولي له انت غلط، انت كذاب، هي مش كده، الحكم مش كده، الحكم الشرعي مش كده، الدليل مش كده، المعنى مش كده، اللي انت بتوديني عليه مش هو الصح، اللي انت بتزقني عليه ده غلط، ده مش دين، ده باطل. كل ما تعرف الحق يتميز عندك الباطل، كل ما تستبين الحق لا يوسوس عليك الشيطان، يقطع عندك الإشكالات. المرة اللي فاتت كنت بقول قصة الرجل اللي بيقول له أنا بوسوس في الصلاة، قال له بتوسوس في الدنيا، قال له دنيا أنا أوسوس في الدنيا، ده أنا كنت أستاهل قطع رقبتي لو أنا أوسوس في الدنيا، أنا بس بيحصل لي استغراق في قضية الحساب والقبر والسؤال، فبحس ان انا فصلت من متابعه المعاني. والحقيقه وانا بذكر القصه دي كنت بهزر مع نفسي واقول ده احلى وسواس، طب يا ريت يبقى وساوستنا كلها من هذا النوع الجميل الرائع اللي انت بتدور في فلك الشرع. بس يعني لان هو للامانه فقه الاولى انك تركز في الايه اللي انت بتقراها، ده فقه الاولويه، بس يعني لو ركزت في حاجه تانية دين يعني انتقلت من فاضل الى مفضول، الحمد لله الحمد لله انها جت على قد كده. لكن لا تستسلم ابدا للوساوس، قاوم، وفي الاخر استعن برب الناس، الجا الى ملك الناس، تقوى باله الناس، تقوى باله الناس بتألهك اياه، تقوى برب الناس برؤيه ربوبيته. والله لا سبيل الى النجاه لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالله. اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. وتحس دي القرآن من الدفة للدفة، أول ما تقلبي المصحف عشان تجيبي بداية الختمة جديدة هتلاقي إياك نعبد وإياك نستعين، وإنت بتقفل المصحف بتقول إله الناس يا ملك الناس أعزني من شر الجنة والناس، وترجع تبتدي تاني من الأول تقول بك أستعين، ما بين إياك نعبد وإياك نستعين، إلى من شر الجنة والناس يحيى المؤمن. حتى يلقى رب الناس إله الناس. اللهم ارزقنا جوارك بالفردوس الأعلى من الجنة. اللهم نسألك الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب. اللهم ارزقنا حلاوة مناجاتك وحلاوة الأنس بك. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد على البدء ولك الحمد على التمام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا، وجعل الله عز وجل هذا الدرس في صحائف الحسنات، واستعملنا وإياكم فيما يحب ويرضى.